امركم، كل حاجه عايزينها تحت امركم. هنغني لكم اغنيه جديده برضو، هي لون جديد ترند للشعر الاسود والاصفر، انا هغني للشعر الابيض، ايه رايك؟ أجمل حاجة في عمري إن جمالك ده الكل، وإن قضيت العمر بقربك مش راح أفكر أبدا أمل. عارفة أجمل حاجة في عمري إن جمالك ده الكل، وإن قضيت العمر بقربك مش راح أفكر أبدا أمل. اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الكل، يا روحي الكل يا ست الكل وحياتي. فاكرة يا نور أيامي يا حلوة، أول كلمة قالتها عنينا لما راست على شفايفنا، أول كلمة تقول حبينا. فاكرة يا نور أيامي يا حلوة، أول كلمة قالتها عنينا لما راضت على شفايفنا، أول كلمة تقول حبينا. ساعتها الدنيا بحالها قالتها، ويا مقلوبنا كمان غنتها. ساعتها الدنيا بحالها قالتها، ويا ما الدنيا كمان غنتها. ومن يومها وانت يا حلوة سهرت عمري وست الكل. اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الفل، اروح الكل يا ست الكل وحياتي. زمان والوقت الجمال، بحر محبة بحر حنان، وابتساماتي وابهر حياتي ودنيا بشوفها في كل مكان. كنت زمان والوقت الجمال، بحر محبة شط امان، وابتساماتي وفرحة حياتي ودنيا بشوفها في كل مكان. كنت زمان والوقت كمان، بحر مودة شط امان، وابتساماتي وفرحة حياتي ودنيا بشوفها في كل مكان. يا ام الكلمة ترد الروح، يا يا ام البسمة تداوي جروح، يا ام الكلمة ترد الروح، يا ام البسمة تداوي جروح، يا قلبي كبير ما تردش حرير، طعم غنى سافر عطر الفن اوعي تداري الشعر البيض، اوعي تداري تاج الفل، اروح الكل وست الكل وحياتي. الفجر في شعري عقدة ضفيره، كنت بشوف الليل في عيوني جراف تتيل، الوقت بشوف الفجر في شعري عقدة ضفيره، كنت بشوف الليل في عيوني جراف تتيل، الوقت بشوف الفجر في شعري عقدة ضفيره، كنت بشوف الفجر في شعري عقدة ضفيره، الوقت بشوف الفجر في شعري عقدة ضفيره، يلا عبيري ويا بنوني الدنيا بيحلى، يلا جمالي ويا ولادي دايما يحلى، قال جمالي ويا ظنون الدنيا بيحلى، اللي جمالي ويا ولادي دايما يحلى، يا قلبي كبير ما تروش تحرير، تعبير انفاسك عطر الكل، اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الكل، يا روح الكل يا ست الكل وحياتي.